التخلف على الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالتأخر، خرب على التأخر، فهل هذا يعني دليل التخلف أيضا؟ اي نعم، لانه ما قال واصلي مع اخر. وتاخر يا شيخ، تاخر يعني يمكن الى الركوع ما يعني. لا لا لا لا، عن صلاه الصبح. تاخر يعني التخلف. اي نعم. طيب يا شيخ، بالنسبه لل حتى العلماء نصوا على هذا، قال له يعذر بترك الجماعه من كان امامه يطيل، يعني اطاله زائده عن السنه. ذكر يا شيخ في التقصير اذا كان الامام يقصر الى ادنى الكمال. نعم. هل الإنسان يتخلف أيضا؟ أي نعم. أدنى الكمال. أي نعم نعم. لا، مو هذا الكمال، لا يعني إذا كان يقصى الواجب فقط. أي نعم، أدنى الكمال. لا، أدنى الكمال غير الواجب. أدنى الكمال مثلا يسبح ثلاثا، لكن الواجب واحدة. واحدة. ومثل هذا أحيانا لا تمكن المتابعة أيضا. نعم.